على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستشفق بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، بدأنا في الليلة الماضية في كتاب جديد بعد كتاب المناسك وهو كتاب الجهاد، ومر بنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، يجمع عدد من الفصول والأبواب ولكن كلها في موضوع واحد، كأن تكون جميعا في كتاب ما يتعلق بالطهارة. يقول كتاب الطهارة، كتاب البيعة، كتاب الوقف، كتاب الحدود إلى آخره. فهنا قال كتاب الجهاد، أي ذكر فيه عددا من الفصول والأبواب تتعلق بالجهاد في سبيل الله. فذكرنا في إعرابها بأنها خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا كتاب، أو مبتدأ خبره محذوف كتاب الجهاد هذا، أو مفعول لفعل محذوف اقرأ كتاب الجهاد، لأنه إذا علم الشيء فلا مانع من حذفه كما يقول ابن مالك، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. فالجهاد هو بذل الجهد وبذل الطاقة وبذل الاستطاعة في قتال الكفار، أن يبذل المسلم جهده وطاقته وما يستطيع في قتال أعداء المسلمين وهم الكفرة، فيسمى الجهاد لأن الإنسان يبذل ما يستطيع ويبذل ما يقدر عليه. وإذا كان الأمر يحتاج إلى مشقة أو يحتاج إلى بذل ويحتاج إلى عمل يسمى جهادا، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الحج والعمرة جهاد، ولكن قال جهاد لا قتال فيه، جهاد لا قتال فيه. الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فسمى النبي عليه الصلاة والسلام الحج لما فيه من العناء ولما فيه من التعب ولما فيه من الامتحان، سماه جهادا وقال لا قتال فيه. ويمكن الإنسان أن يجاهد بنفسه بالضوابط الشرعية، ويمكن أن يجاهد بماله، ويمكن أن يجاهد بقلمه، يجاهد بما يستطيع، لأن الجهاد بمعنى بذل الجهد وبذل الطاقة في إذلال الكفار وفي نصرة المسلمين. أحيانا يكون الجهاد فرض عين، وذلك بضوابط تأتينا الآن إن شاء الله، وأحيانا يكون فرض كفاية. ومعنى فرض العين أن يجب على الإنسان حتما، ومعنى فرض الكفاية أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا أتملكم، وإلا أتملكم. يعني إذا وجد جماعة يؤدون هذا العمل ويقومون بهذا الشرف، سواء كانوا ممن رتبوا يعني على وظائف وعلى مراتب، أو ممن تبرعوا وجاءوا بأنفسهم وطلبوا المشاركة، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإلا أجملكم. وأحيانا يكون فرض عين، يعني لا بد منه، لا بد منه، يعني نفس الإنسان لا تبرأ ذمته إلا بالمشاركة فيه على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله مكلف، يعني يجب الجهاد او يكون الجهاد من المسلم ويكون من الحر لان غير المسلم لا يطلب به، ولا مانع من مشاركته ولا مانع من حضوره كما حضر عدد من مسلمي او من غير ممن لم يسلم يوم الفتح فذهبوا مع النبي عليه الصلاة والسلام الى الطائف. ولا بد ان يكون مكلف، بمعنى مكلف يعني بالغ عاقل، لانه اذا كان بالغ لكن مجنون ما يستفاد منه، واذا كان عاقل لكنه صغير فكذلك، فلا بد ان يكون مكلف. وقلنا ايضا في درس السابق ولا بد ان يكون حر، لان غير الحر هو الرقيق، والرق عجز حكمي يقيم بالانسان سببه الكفر، والرقيق مسؤول باعمال سيده، فلا بد ان يكون مسلم وان يكون حر وان يكون مكلف. معنى مكلف بالغ عاقل، هذا اذا كان بالغ لكن ما هو عاقل غير مكلف، واذا كان عاقل لكن غير بالغ فلا يكون مكلف، بل لا بد ان يكون هناك يعني ان يكون مكلف، ومعنى مكلف بالغ عاقل. نعم مكلف فلا يجب على صغير، فلا يجب غير المكلف، اما يكون صغير طفل لا يجب عليه، واما ان يكون بالغ وكبير لكنه مجنون لا عقل له، فهؤلاء لا يطلب منهم الجهاد. نعم فلا يجب على صغير ولا على مجنون لحديث، لحديث رفع القلم عن ثلاثة، الثلاثة رفع عنهم القلم بمعنى التكليف، وهم النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يعقل، والصغير حتى يبلغ، لأنهم غير مكلفين. نعم لحديث رفع القلم عن ثلاث، صحيح صحيح، لكن إذا كان مريض فهو معذور بمرضه، بصير إذا كان أعمى، إذا كان أعرج، إذا كان فيه عاهة، إذا كان فيه شلل فهذا معذور، ولو طلب الأعمى أن يحضر لا يمنع. وعبد الله بن مكتوم رضي الله عنه وهو أعمى وكان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، يقول عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فهو رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال لا أصبحت أصبحت، فلو طلب الأعمى المشاركة فلا مانع، وعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه طلب المشاركة وأن يحمل الراية، وأن يحمل الراية، قال إذا يعني مثلا جاء العدو أو داهمني أنا لا أسره فلا أسر، فأكون ممسكا بالراية ثابت الجاشق وهي العزيمة. نعم أي سليم من العمى والعرج والمرض، لقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وكذا لا يلزم أشل أو من قطعت يده أو من قطعت رجله، يعني فيه عاهة تمنعه من المشاركة. نعم ولو حضر أي من هؤلاء ولو كان أعرج كما قلنا أو كان أعمى لا يمنع. نعم وكذا لا يلزم أشل ولا أقطع يد أو رجل ولا من أكثر أصابعه، أكثر الأصابع يعني أو يقول أو الإبهام، أو الإبهام لأنها يحتاج إليها في مسك الراية أو مسك السيف أو مسك القوس أو كذا، فيقول هذا عذرا له. نعم أو إبهامه أو ما يذهب بذهابه نفع اليد أو الرجل ولو كان الصحيح آشاء. نعم. أي ضعيف البصر، أي ضعيف البصر يعني ما عنده قوة نظر لكنه يبصر ويستطيع الكر والفر ويستطيع أن يصول ويجول، فليس ذلك بمانع. نعم أو كان أعور فيجب عليه، والعرج المسقط للوجوب الفاحش، أما العرج الفسيط فهذا لا يسقط الوجوب. نعم الفاحش المانع المشي الجد والركوب، الذي يمنعه من الركوب، يعني مثلا من الركوب في السابق على صهوة الجواد او من الركوب الان على اي وسيلة من وسائل القتال، يعني يحتاج الى من يحمله اعرج فهذا معذور. نعم دون اليسير الذي لا يمنع ذلك، وكذا لا يسقط الوجوب من المرض إلا الشديد دون اليسير كوجع ضرس. اليسير مثل وجع الضرس أو وجع الأسنان أو الصداع البسيط فهذا لا يمنع يزول إن شاء الله. نعم. كوجع ضرس وصداع خفيف ولا يمنع الأعمى واجد بملك ولا يمنع ولا يمنع الأعمى. انتهت العبارة. يعني لو رغب الأعمى الذهاب ما نمنعه. انتهت العبارة. ولا يمنع الأعمى. ما الدليل؟ الدليل عبد الله بن مكتوم طلب المشاركة وشارك وهو أعمى. ثم قال واجد يعني هذا الذي يريد أن يشارك في القتال غير أعمى وغير مثلا مريض وغير أشل وغير أعرج ويكون لديه المقدرة يجد الزاد ويجد ما يوصله إذا كان المكان بعيد لا يكون عالة على الغير. إما أن تؤمن له من قبل من يشرف على المعركة ومن يشرف على الغزوة ومن يشرف على السرية وإما أن يكون هو واجب. أما إذا ما إذا هو غير واجب معناه أنه ذهب قد يهلك نفسه فيكون سببا في تلفها. فانتهت العبارة. قال هنا ولا يمنع الأعمى. انتهت. نبدأ عبارة جديدة يكون واجب. نعم. من الشروط أن يكون واجب مثل ما قلنا مسلم ومكلف وحر ووافد للطعام ووسيلة النقل. نعم. ولا يمنع الأعمى واجد بملك أو واجد بدل إمام. ما يعني إما أن يكون واجد بشيء يملكه وإما أن يكون متوفر له بما يبذله الإمام وولي الأمر. نعم. ما يكفي ويكفي عياله وأهله في غيبته لقوله تعالى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. نعم. وأن يجد ما بعد محل جهاد وأن يجد مع بعد محل جهاد يصير يركبها لأنه ما يقدر يمشي على رجليه. نعم. وأن يجد مع بعد محل جهاد مسافة قصر فأكثر من بلده ما يحمله وسيلة يركبها. نعم. ما يحمله لقوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. ويعتبر أن يفضل ذلك. نعم. ويعتبر أن يكون زائدا عن قضاء دينه. إذا عليه دين ذا يسدد الدين قبل. إذا عليه التزامات يسددها قبل. إذا عنده زوجة وأولاد يأمن نفقتهم ولا يروح يتركهم. ويعتبر أن يكون ذلك يعني الزاد والراحلة وما يحتاج إليه من وسيلة للدفاع وللجهاد أن يكون زائدا عن الدين زائدا عما يحتاجه هو وعما تحتاجه أسرته في وقت سفره. نعم. عن قضاء دينه وحوائجه كحج. ويسن تشيع غاز. عندنا هنا التوديع والاستقبال. التوديع قال رحمه الله يودع لأنك تودعه وتهنئه بما قد يحصل عليه من الشهادة. وأما الاستقبال فلا يستقبل. كيف تستقبله؟ يعني تستقبله أنه ما حظي بالشهادة، تستقبله أنه ما حظي بما فيه المغنم العظيم والتجارة الرابحة من نيله هذا الفوز وهذا الشرف. لا، فيقول يودع كما ودع علي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. وأما الاستقبال فلا يستقبل. نعم. وهذا هو السبب في كونه يودع ولا يستقبل. يودع لأنه ذاهب طالب للشهادة، والاستقبال لا يستقبل لأنه لم يظفر بها. ولا مانع من تهنئته بسلامة الوصول كما تهنئ أخاك بعيد الفطر وبعيد الاضحى وبصيام شهر رمضان الى اخره الحج الى اخره. ويسن تشيع غاز لا تلقيه نصا لان علي رضي الله تعالى عنه عرفنا التشييع يعني التوديع لا تلقيه يعني استقباله لا يستقبل. نعم. لأن علي رضي الله تعالى عنه شيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. في غزوة تبوك ونحن على قرب بها أشرف الله. يقول كما ودع علي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. متى كانت غزوة تبوك؟ متى؟ بعد فتح مكة. متى؟ لا متى؟ في محرم من السنة التاسعة. فغزوة تبوك يعني عندنا فتح مكة عرفنا انه في السنة الثامنة، وصلح الحديبية في السادسة. هذه اشياء ينبغي ان تكون راسخة في ذهن الانسان، يعني التواريخ لها قيمتها ولها اهميتها. صلح الحديبية في السادسة، وعمرة القضاء في السابعة، وفتح مكة في الثامنة، وحنين، وايضا غزوة حنين، وغزوة تبوك في التاسعة، وحجة الوداع في العاشرة. نعم. ولم يتلقى. وروي عن الصديق انه شيع يزيد بن ابي سفيان، شيعه حينما بعثه اميرا ومجاهدا في بلاد الشام. نعم. حين بعثه الى الشام الخبر. نعم. وفيه اني احتسب خطاي، يعني كان يزيد راكب والخليفة رضي الله عن ابو بكر يمشي، فقال يزيد اما ان تركب واما ان انزل وامشي. قال والله لا تنزل والله لا اركب، انا اريد ان يعني يصير لي هذه الخطى يعني تغفر في سبيل الله، لانه يودعه ويوصيه ويأمره. نعم. وفيه اني احتسب خطايا هذه في سبيل الله، قال بالفروع، ويتوجه مثله حج. ويتوجه مثله في الحج، يعني اذا اراد الانسان ان الحج يودع، واذا جاء من الحج لا يستقبل مثل الجهاد. نعم. وفي الفنون تحسن التهنئة بالقدوم للمسافر كالمرضى. اي نعم، تحسن التهنئة للقدوم، يعني تهنيه بما انعم الله عليه من السلامة ومن العودة، كالمرضى اذا خرجوا من المستشفى تهنئهم بسلامتهم وبزوال المرض والعاهة وبنجاح العملية وما اشبه ذلك. نعم. واقل ما يفعل جهاد ما قدرة عليه. واقل ما يفعل يقول في كل عام مرة، ونقول لا، هذا يرجع لولي الامر، فولي الامر يحدث، فهو ادرى بالمصالح واعلم بالعواقب، فلا نقول في العام مرة ولا في العام مرتين ولا اكثر ولا اقل، حسب ما يراه ولي الامر ويأمر به المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام حينما عقد العهد والميثاق مع اهل مكة ويمثلهم سهيل بن عمرو في السنة السادسة من الهجرة، جعل الحرب تتوقف بينهم 10 سنوات. 10 سنوات ما في قتال بين المسلمين وبين اهل مكة، الا ان اهل مكة حصل منهم اخلاف الوعد ونقض العهد ورمز الميثاق، فساعدوا بني بكر بن وائل على خزيمة، على بني خزاعة ساعدوهم، وجاء عمرو بن سالم الخزاعي الى النبي عليه الصلاة والسلام فاخبره ان خزاعة دخلت في عهد رسول الله، وجاء عمرو بن سالم واخبر رسول الله، فوقف بذلك المرتد وقال يا رب اني ناسب محمد، انت ابينا وعبيه الاكلدة، ان قريشا اخلفوك الموعدة وقتلون ركعا وسجدا. فقال عليه الصلاة والسلام نصرت يا عمرو بن سالم، وكان هذا سبب في فتح مكة. نأخذ من هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام عقد العهد مع اهل مكة على ان تتوقف الحرب 10 سنوات. وابو سفيان لما شعروا بما حصل منهم من اخلال ونقض للعهد ذهب الى المدينة وقال اريد ان اقوي العهد وازيد في المدة. فأول ما دخل على بنته دخل على ابنته ام حبيبة وكانت فرشة البساط شرب فرشة البساط او الفراش في الفناء فدخل وجلس عليه فما كان منه الا ان توضأ قال اي بني هل رغبت به عنه ام رغبت به عنه يعني هو تقديرا لي لان هذا فراش قديم والا تقديرا للفراش ما تبي نجلس عليه قالت لا انه فراش رسول الله وانت مشرك النجس وانت مشرك النجس تقول لي ابيها فقال اي بني لقد اصابك بعدي شر يقول لقد اصابك بعدي شر المهم ان الصفرة هذه ابو سفيان ذهب ليقوي العهد ويزيد في المدة المدة 10 سنوات النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن على ما كنا عليه نعم واقل ما يفعل جهادهما قدرة عليه كل عام مرة كل ليه عرف يعني قال كل عام قال لان الجزية التي هي طريق ومسلك للدخول في الاسلام فحينما يغرب المسلمون الجزية على غيرهم لا يريدون المال او رغبة في المال وانما ليجعلوها طريقا يسلك منه من ضربت عليه الجزية الدخول في الاسلام وقال الجهاد في العام مرة لماذا؟ لان الجزية تؤخذ في السنة مرة وليس المقصود كما قلنا المادة او المال لا فانما لاجل ان يقف على ما في الاسلام من الامن والاطمئنان وسعادة البال واطمئنان الخاطر ونصر المظلوم وطمع الظالم فيدخل فيه ويكون طريقا وهي تؤخذ اي الجزية في العام مرة فيقول حيث ان الجزية بدلا عن الجهاد فهي في العام مرة ويكون الجهاد ايضا في العام مرة نعم لان الجزية بدل عن النصرة وهي تؤخذ كل عام فكذا مبدلها يعني اللي بدل عنها فكذا مبدلها الا ان تدعو الحاجة اذا دعت الحاجة ودعو لي الامر الى الجهاد فكله يجب طاعته ويجب المبادرة ويجب الاسراع اذا دعا ولي الامر لانه اعرف بمصالح العباد وادرى بما يكون سببا في سلامة البلاد نعم الا ان تدعو حاجة الى تأخيره تبعث المسلمين في عدد او عدة او انتظار مدد يستعينون به او بالطريق مانع او خلوها او خلو الطريق من العلف خلو الطريق من العلف كيف يكون خلو الطريق من العلف مؤجل لهذا الامر لان المسلمين معهم دواب معهم الخيل ومعهم الابل ومعهم ما يركبونه ومعهم البغال هذه تحتاج الى علف والسنة ما جاء مطر ما في يعني علف لها فمعناه لو ركبوها فانها ستهلك في الطريق من اين يعلفون ولا يمكن ان يحمل العلف والطعام لها على ظهورها فيقول من الاسباب التي تدعو الى التأجيل خلو الطريق من العلف لان المسلم لا يمكن ان يمشوا على الاقدام وانما هذا على صهوة جواده وهذا على ابله وهذا على بغله وهذا على حماره فهي كلها تحتاج الى علف نعم او خلوها من علف او ماء ونحوها لانه صلى الله عليه وسلم صالح قريشا 10 سنين على ترك القتال حتى نقضوا عهده حتى نقضوا عهده كيف نقضوه يا بني اقرأ العبارة عشان تجاوب صحيح صالح قريشا على 10 سنين حتى نقضوا عهد الجواب بعد وانت الابراهيم اعرف انهم قتلوا دولة في المسجد بس على أي. ما عندي لا هالحين بعد انت بعده نعم اي يعني على المكة قتلوا يعني عندنا من ضمن الصلح الذي اجراه النبي عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة مع سهيل بن عمرو أن يرجع محمد هذا العام، كان واجبين عند الشميس الحديبية، يعني عند منطقة الشميس للجوازات مدخل مكة، أن يرجع محمد هذا العام وأن يعود من العام القادم، وأن تتوقف الحرب 10 سنوات، ومن أحب أن يدخل في حلف مع محمد دخل، ومن أحب أن يدخل في حلف مع قريش دخل. ودخلت خزاعة في حلف رسول الله، ودخل بن بكر بن وائل في حلف قريش، ومن جاء مسلما يرد، ومن جاء مرتدا إلى أهل مكة يستقبل، وهكذا. وهنا قالوا أن تتوقف 10 سنوات. قريش نقضوا، كيف جاء النقض؟ ساعدوا بني بكر بن وائل بالسلاح وبالرجال سرا على قتال خزاعة، وخزاعة ثم أحلاف رسول الله. فذهب عمرو بن سالم الخزاعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ووقف في باب المسجد وقال مقولته التي ذكرناها آنفا. واضح أبو إبراهيم؟ نعم. وأخر قتال قبائل من العرب بغير هدنة، فإن دأت إليه حاجة أكثر من مرة في عام فعل، لأنه فرض كفاية. لأنه فرض كفاية، متى ما وجدت الحاجة يفعل. فمعنى فرض الكفاية، معنى فرض الكفاية يا بني؟ فرض العين. طيب تعرفه الشرعي فرض الكفاية، من قام به، إذا قام به من يكفي سقط، وإلا أتي ملكه، وإلا يعني مثلا فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم الكل. يعني لو كل واحد يقول لا أنا مثلا ما أروح ما أذهب ما أذهب، وكل واحد ما ذهب، معناه سقط الإثم عن سقط، يعني أثم الجميع. وإذا قام به جماعة فإنهم يكفون ولا يأثم البقية، معنى فرض العين على كل فرد بعينه. وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا آثم الكل. نعم. فوجب منهما تدعو إليه الحاجة ولا يؤخر لرجاء إسلامهم. نعم. ومن حضره أي صف القتال، إذا حضر أصبح فرض عين، يعني إذا حضر الإنسان في عند التحام المعركة أصبح فرض، لأنه إذا تقهقر ورجع وانهدم كان سببا في انهزام غيره، فإذا حضر أصبح فرض عين. إذا حضر فأصبح يكون القتال أو يكون الجهاد في حقه من فروض، يعني فرض عين عليه إذا حضر. نعم. ومن حضر أي صف القتال أو حصر، أو حصر بلد، يعني حاصروا البلد، حاصروا البلد الأعداء، فيجب على الإنسان أن يدافع عن عرضه وعن حريمه وعن نفسه وعن ماله، أصبح فرض عين إذا حصر. نعم. تعين عليه إن لم يكن له عذر، إن لم يكن له عذر، يعني إذا كان عمى يقول وين، إذا ما لا يمكن أن أؤدي شيء، أو إذا كان عارج أو ملازم السرير، إذا كان له عذر. وأما إذا لم يكن له عذر وحصر وجب عليه المشاركة. نعم. لقوله تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وقوله إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، أو احتيج إليه القتال. احتيج إليه يعني هو عنده مقدرة، عنده يعني مثلا صنعة، عنده وظيفة يستطيع القيام بها فتكون سببا في النصر وسببا في نجاح هذه الطائفة وفي قمع العدو، فإذا احتيج إليه وجب أن يشارك. نعم. فإن احتيج إليه في القتال ولو بعد، تعين عليه إن لم يكن له عذر لدعاء الحاجة إليه، لأن الحاجة تدعو لذلك. نعم. أو استنفره أي طلبه للخروج للقتال، استنفره الإمام أو نائب الإمام، طلب منه ولي الأمر يجب عليه أن يلبي، طلب منه من يرتب من يمثل ولي الأمر وجب عليه أن يلبي، استنفره الإمام أو نائبه. نعم. أي طلبه للخروج للقتال من له استنفاره من إمام أو نائبه، تعين القتال على من لا عذر له ولو عبدا، ولو كان عبد. العبد مثلا يلتزم بطاعة سيده ويلتزم بأمره، لكن إذا حصلت هذه الأمور وجب عليه أن يخرج ولو كان رقيقا. نعم. لقوله تعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. ولقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استمتعتم فانفروا. وإذا استمتعتم، وإذا استمتعتم يعني طلب الإمام منكم الخروج. نعم. متفق عليه. ولا ينفر في حال خطبة الجمعة، يعني لو جاء الاستنفار والإمام يخطب يوم الجمعة، نقول يخرج، نقول لا، يخلو أمر من حالته. إذا كان العدو وصي البلد وخشينا أن يدخل في الطرقات والأسواق خرج ولو كان الإمام يخطب. وإذا كان لا، العدو بعيدا، فيمكن للخطيب أن يختصر الخطبة ويمكن أداء الصلاة ثم الخروج. يعني أضيق وقت وأهم وقت إذا كان الإنسان جالس يستمع الخطبة. ومن أهمية المشاركة ومن أهمية الإجابة أن الإنسان إذا استنفر يعني طلب منه الخروج، ولو كان الإمام يخطب يوم الخطيب يخطب يوم الجمعة، فإن كان